ربنا

شيخت عليك يا سيدي. الله عظيم يا ابو شريف ما شاء الله. عليك يا مولانا. عليك يا سيدنا. الله يبارك فيك يا مولانا. الله ما شاء الله. هي حلاوة لا يخفى على الله يكرمك يا مولاي يكفلك يا سيدنا ما شاء الله. عليك يا سيدنا جميل قوي عظيم يا مولانا ان شاء الله. شأن الله الله الله يفتح عليك يا مولانا. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت اليوم تجزى كل صراط الذين يفتح لك يا سيدي. الله الله لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهذا نبدأ بالإيمان والإسلام. استمعنا إلى التلاوة القرآنية المباركة الذي تلا علينا فضيلة الشيخ السيد أحمد شريف القارئ في الإذاعة التلفزيون المصري والعالم الإسلامي والمقيم بقرية الأحمر في المنصورة. شكر الله تعالى.